السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب التاسع من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب إبطال التنديد للعلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله. ويليه الدرس الأول من الكتاب العاشر، وهو القواعد والأصول الجامعة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هذا تعليق على كتاب التوحيد تصنيف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب. وأكثر ما فيه من المنقولات وغالب الأحاديث المنسوبات من شرح حفيده سليمان بن عبد الله رحمه الله وعفى عنه. فلهذا سميت هذا التعليق إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد. وقد انتهت مبيضة الشارح إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، ووجدت من مسودته إلى باب منكر القدر، ووجد نقل عن نسخة له من الأصل فيما بعد ذلك، ويسر الله تمام باقيه فلله الحمد والمنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه أن هذا التأليف تعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكلمة التعليق في عرف أهل العلم دون الشرح التام الذي يقصد منه بيان جميع تفاصيل الجمل، فالتعليق إنباه إلى جوامع القول المحتاج إليها في بيان ما يلزم من مقاصد الكتاب، وهو الموافق لوضع المصنف، فإن المصنف لم يقصد إلى شرح كل لفظة من الكتاب، وإنما رام بيان جوامعه وجمله الكلية. ثم هو عالة في كتابه هذا على الشرح الأول لكتاب التوحيد، وهو تيسير العزيز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب. وأصل شروح كتاب التوحيد كلها مستمد من كتاب الحفيد سليمان رحمه الله، فأشهرها وهو فتح المجيد، صرح مصنفه أنه اختصر كتاب تيسير العزيز الحميد وميز زياداته عليه بقوله قلت. وكان اسم فتح المجيد قديما التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد، ثم غير اسمه في آخر عمره فسماه فتح المجيد. والاسم الأول معلم بأنه اختصار للشرح الأول، وهو تيسير العزيز الحميد، فهو صنف لكتاب إبطال التنديد، فكلاهما مختصر لتيسير العزيز الحميد مع زيادات، والزيادات في فتح المجيد أكثر، ومن هنا صار فتح المجيد غرة الشروح المتقدمة لكتاب التوحيد لإحسان مصنفه تهذيب تيسير العزيز الحميد وتجريده مما لا حاجة له في بيان المقصد الأعظم وهو التوحيد، ملحقا به زيادات لازمة تتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب المسمى بإبطال التنديد هو كما ذكر المصنف معول على تيسير العزيز الحميد، إلا أنه ظفر رحمه الله تعالى بما لم يظفر به غيره، إذ وقف على نسخة من كتاب التوحيد علق عليها الشيخ سليمان بن عبد الله إفادات رجاء نقلها بعد ذلك إلى شرحه، فاختارته المنية قبل وفاء مقصوده. ويعلم مما ذكره المصنف أن تيسير العزيز الحميد الذي بأيدينا قسمان، أحدهما قسم حرره الشيخ سليمان وهو المنتهي إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، وهذا الباب داخل في هذه الجملة، فهذه الجملة مما كتبه الشيخ سليمان تحريرا، وهو الذي عناه المصنف بقوله قد انتهت مبيضة الشارح أي محرراته. والقسم الثاني ما لم يحرره الشيخ سليمان ولا تم له تنقيحه، وهو ما بعد ذلك إلى باب منكري القدر، فهذا القدر من الكتاب وهو نحو 6 أبواب أو 7 لم يحرره تحريرا بالغا وطبع مع مبيضته، وما وراء ذلك إلى آخر الكتاب لم يكتب عليه الشيخ سليمان تسويدا ولا تبييضا، لكن ظفر المصنف رحمه الله بنسخة من كتاب التوحيد علق عليها الشيخ سليمان فوائد نقلها عنه المصنف ها هنا. فمن خصائص كتاب إبطال التنديد اشتماله على كلام للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لا يوجد في تيسير العزيز الحميد، وهو الكلام الذي علقه على ما بقي بعد باب منكر القدر إلى آخر الكتاب فيما وجد على نسخة من كتاب التوحيد بخط الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى. وهذه الخصيصة من خصائص إبطال التنديد مما عظم بها قدر الكتاب، فإن نقله عن مثل الشارح الأول في مواطن لم يظفر له فيها بشيء ذخيرة نافعة في بيان المواضع التي علق عليها الشيخ سليمان من تمام كتاب التوحيد. نعم. أحسن الله إليك. قوله بسم الله معنى الله الإله، قال ابن عباس الله ذو الألوهية. قوله بسم الله عندكم ما كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله مكتوبة عندكم بسم الله الرحمن الرحيم، قوله بسم الله هي اقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، قوله بسم الله معنى الله الإله، قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذكره ابن جرير عنه، قال بعضهم وذكر في القرآن في 2360 موضعا. الرحمن الرحيم، قال ابن عباس اسمان دالان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. تتمة. غلط بعض المتأخرين في تفسير الرحمن بكمال الإنعام والرحيم بما دون الكمال وبإرادة الإنعام، فإن ذلك مذهب أهل التأويل الباطل من الجهمية المبتدعة، ذكر معناه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن الحفيد المصنف. قوله رحمه الله معنى الله الإله أي المألوف فهو فعال بمعنى مفعول. ومعنى قولنا المألو أي الذي تألهه القلوب، فالقلوب تأله الله تعظيما له لما ترجوه منه سبحانه وتعالى. ونقل المصنف في بيان معنى هذه الإلهية كلام ابن عباس إذ قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي الذي له الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو الذي تأله له قلوبهم فتتوجه إليه تعظيما وإجلالا. وكلام ابن عباس عزاه المصنف إلى ابن جرير يعني في تفسيره، فإطلاق العزو إليه يحول إلى تفسيره المسمى بجامع البيان. واستقر اصطلاح المتأخرين أن الحديث المعزو إلى كتاب مسند لا يقال فيه ذكره، وإنما يقال فيه رواه أو أخرجه. أما إن عزي الحديث إلى كتاب غير مسند فيجوز أن يقال حينئذ ذكره فلان بن فلان. فمثلا إذا عزوت حديثا إلى البخاري رواه بإسناده فإنك تقول أخرجه أو رواه البخاري، ولا تقل ذكره البخاري. فإن عزوت حديثا ما إلى رياض الصالحين فإنك تقول فيه ذكره النووي في رياض الصالحين لافتقاد الإسناد فيه، فهو لا يسند الأحاديث فيه، فيكون قول المصنف ذكره واقع الموقع أخرجه أو رواه في معناه، وأما باعتبار استقرار الاصطلاح فيجتنب. فهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد ضعيف جدا ومعناه صحيح. وعلله ابن سعدي في تفسيره بقوله: لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال، انتهى كلامه. فالله عز وجل له العبودية والألوهية على خلقه لكماله الناشئ من اتصافه سبحانه وتعالى من صفات الكمال. ثم أورد المصنف رحمه الله في تفسير الرحمن الرحيم قول ابن عباس، قول ابن عباس: اسمان دالان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه البيهقي في الأسماء والصفات موقوفا بإسناد ضعيف جدا، وروي جملة في ضمن حديث طويل عند البيهقي نفسه في شعب الإيمان، وإسناد المرفوع ضعيف جدا أيضا، فلا تثبت هذه الجملة مرفوعة ولا موقوفة، وهو بالوقف أشبه إلا أنه لا يصح. واعترض الخطابي في شأن الدعاء على هذه الجملة المنقولة عن ابن عباس بأن الرقة لا مدخل لها في صفات الله، بأن الرقة لا مدخل لها في صفات الله، أي أنها لم تروى في الصفات الإلهية. وهذا الاعتراض الذي ذكره الخطابي في شأن الدعاء حمل البيهقية وغيره إلى القول بأن الراوي وهم فيه فصحفه، وأن صوابه اسمان دالان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر. واحتج البيهقي وغيره على وقوع التصحيف بأن الوارد هو الرفق، وذلك في حديث إن الله رفيق يحب الرفق في الصحيح وفي معناه أحاديث أخرى. ويمنع القول بالتصحيف أن الحديث مروي على هذا الوجه جزما رفعا ووقفا، لكن ينشأ من الاعتراض عليه وجه الرواية من أن الرواية لم تثبت بذلك، ولو ثبتت الرواية بذلك لأمكن حمله على قواعد أهل السنة والجماعة، لكن الرواية لم تثبت فاندفع الإيراد المذكور. على أن أبا المظفر السمعاني، على أن أبا الليث السمرقندي حمله على إرادة الرحمة، فقال إن المراد بذلك بيان رحمة الله سبحانه وتعالى وليس المراد الرقة، وهذا الوجه إنما يحتاج إليه لو ثبت الحديث مع ما يرد عليه من الاعتراض في إثبات الرقة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى كلاما لابن القيم في بيان الفرق بين الرحمن والرحيم، هو في بدائع الفوائد، بذكر أن الفرق بينهما أن الرحمن دال على الصفة القائمة به، أي دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالله، وأن الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، أي دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوق الذي وقعت عليه. فالرحمة لها موردان: رحمة متعلقة بالله سبحانه وتعالى قائمة به وهي صفته سمي بها رحمانا، والآخر رحمة منه متعلقة بالمخلوق الذي وقعت عليه وهو المرحوم سمي بها رحيما. ولذلك يجيء في الخطاب الشرعي عند ذكر اسم الرحيم بيان تعلق الصفة بالمرحوم، قال الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، في آية أخرى في هذا المعنى. وأشرت إلى ضبط هذا الفرق بقولي: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تتمة في بيان غلط بعض المتأخرين في تفسير الرحمن بكمال الإنعام والرحيم بما دون الكمال أو بإرادة الإنعام، وبين وجه الغلط بقوله: فإن ذلك مذهب أهل التأويل الباطل من الجهمية المبتدعة. ذكر معناه شيخه الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف. والمراد بالتأويل هنا صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى آخر دون دليل، صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى آخر دون دليل، وهو المعنى المشهور للتأويل عند المتكلمين في أبواب الصفات. والجادة السوية فيه ما ذكره الطحاوي في عقيدته إذ قال: وكل تأويل يضاف

كتاب التوحيد أن دين الإسلام يسمى توحيدا، والأسماء الدينية نوعان، أحدهما أسماء دينية للشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كالإسلام والتوحيد والإيمان، والآخر أسماء دينية للمتبعين له صلى الله عليه وسلم كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله. فمن الأسماء الدينية المتعلقة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تسمية دينه دين التوحيد، ووجهه أن مبنى هذا الدين على وحدانية الله عز وجل، فهو واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته، وواحد في إلهيته وعبادته. فلما دارت الوحدانية على هذه المقاصد الثلاثة سمي الدين المشتمل عليها توحيدا. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جاءوا به من عند الله، وفيه إعلام بأن التوحيد لا يختص كونه اسما للدين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أديان الأنبياء جميعا كلها تسمى توحيدا، لأن دين الأنبياء واحد وليس دينهم متعددا. ومن الخطأ الفاحش ما يجري على ألسنة بعضهم من قولهم الأديان السماوية، يشيرون إلى الأديان الإلهية، وما جاء من عند الله عز وجل إنما هو دين واحد. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. والإخوة لعلات هم الإخوة الذين لهم أب واحد من أمهات متعددة. فدين الأنبياء جميعا هو التوحيد، وهو مشتمل على هذه الأنواع الثلاثة، لأن هذه الأنواع الثلاثة بيان لما يجب على العبد من التوحيد، وما يجب لله عز وجل من التوحيد كما سيأتي فيما يستقبل. ثم بين المصنف أنها متلازمة وثيقة الصلة بعضها ببعض، فكل واحد منها ملازم الآخر، ملازم الآخر لا ينفك عنه، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي بالتوحيد على وجه الكمال المطلوب. ثم قال المصنف: وإن شئت قلت التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله. وتقسيم التوحيد له مآخذ عدة، من أشهرها القسمة الثلاثية والقسمة الثنائية. فأما القسمة الثلاثية وهي كونه منقسما إلى توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، فهي باعتبار ما يجب لله. والقسمة الثنائية وهي توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد، فهي باعتبار ما يجب على العبد. وسبق أن ذكرت لكم أن التفتزاني قال في مسألة من المسائل: اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، انتهى كلامه. وهذه المسألة واحدة من المثل المبينة لكلامه، فإن القسمة الثلاثية والثنائية غير مضطربتين، بل إحداهما تصدق الأخرى، لكن جماعة نظروا إلى ما يجب على العبد من التوحيد فقسموه إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. وقوم نظروا إلى ما يجب لله من التوحيد فقسموه إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حقائق هذه الأنواع، فبين أن توحيد الربوبية والملك هو الإقرار بأن الله رب كل شيء إلى آخر ما ذكر. ويلخص هذه الجملة بأن نقول إن توحيد الربوبية شرعا هو إيش؟ إفراد الله في أحمد في ذاته وأفعاله، وإفراد الله في ذاته وأفعاله. ثم بين توحيد الأسماء والصفات بما ملخصه بأن نقول إن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وبين في أثناء كلامه أن الإيمان بالأسماء والصفات يقترن باعتقاد أن ذلك على الحقيقة، أي أنها ليست مجازا. وقد نقل أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على ذلك، فقال: أهل السنة مجمعون على الإيمان، مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة إلى المجاز. انتهى كلامه. وهذا من ضنائن الإجماع في مسائل الصفات، فإن الناقل لها رجل مالكي كان في القرون المتقدمة، وقد ناقل إجماع أهل السنة قاطبة أن الصفات يؤمن بها باعتقاد أنها على الحقيقة وليست مجازا. والمراد بالحقيقة ما تعرفه العرب في أوضاع كلامها في معاني الصفات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك معنى توحيد الإلهية بقوله: فهو مبني على إخلاص التأله لله إلى آخر ما ذكر. وملخصه أن توحيد الإلهية هو إفراد الله إيش؟ بأفعال العباد، يعني العبادات، إفراد الله بالعبادة. قلنا أفعال العباد قيدناها بقيد أفعال العباد المتقرب بها، والمتقرب بها يعبر عنها بالعبادة. فتوحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة. ثم ذكر المصنف قبل أن الأول وهو توحيد الربوبية قد أقر به المشركون، وأما الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات فإنهم يقرون بجنسه وإن أنكر بعضهم بعضه جهلا أو عنادا. فهم يقرون بأسماء وأوصاف لله وقعت في كلامهم، وينكرون بعضها كإنكارهم للرحمن. والإقرار المذكور عن المشركين في توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات لا يراد به إقرار يضاهي إقرار الموحدين، وإنما يراد به أصل الإقرار. هذا معنى قول المصنف: فإنهم يقرون بجنسه، أي بالمعنى الكلي، وإن وجد في تفاصيل ذلك ما لا يؤمنون به. وقبل ذكرت لكم أن ما وقع من إثبات الإقرار للمشركين في هذا الباب يتنبه فيه إلى أمرين: أحدهما أن إقرارهم ليس إقرارا عاما، وإنما يقرون ببعض ذلك. والثاني أن ما وقع منهم من إقرار في بعض الأبواب لا يسلم مما يباين عقائد المقرين من الموحدين، فربما يؤمنون بأصل لكنهم يخالفون في جمل من تفاصيله. وأما توحيد الإلهية فكما ذكر المصنف أن الخصومة كانت فيه بين الرسل والأمم، فهو الذي عظم فيه إنكار المشركين. وهذا التوحيد وهو توحيد الألوهية هو أول واجب على المكلف، يعني العبد. والمكلف عند الأصوليين والفقهاء من اتصف بوصفين هما البلوغ والعقل. وتقدم أن التكليف مصطلح حادث، والحقيقة الشرعية له اسم العبد، فالأوفق أن يقال هو أول واجب على العبد، وقد أفصح القرآن به كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد وضرب له الأمثال، فكل صورة من القرآن فيها دلائل مختلفة على هذا النوع لجلالته وعظمته، وكون الخصومة بين الرسل وأممهم هو فيه. ثم قال الشارح: وهو، يعني توحيد الإلهية الذي قصد المصنف رحمه الله بيانه. فقول المصنف كتاب التوحيد يعني توحيد الإلهية، وإن كان كتابه مشتملا على الثلاثة، ففي كتاب التوحيد أبواب تتعلق بالربوبية وأبواب تتعلق بالأسماء والصفات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أبيات الشافية الكافية لابن القيم لما ذكر توحيد العبادة قوله: ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان. فلا يتعبد الإنسان بغير شريعة التوحيد والإسلام لله عز وجل، ولا يكون عبدا لغير الله عز وجل، فلا يكون عبدا لنفسه ولا للشيطان، كما قال ابن القيم في موضع آخر من النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. ثم ذكر ابن القيم أن توحيد الإلهية يقوم على ركنين، أحدهما الصدق والآخر الإخلاص. فأركان توحيد الإلهية اثنان: الأول الصدق وهو توحيد الإرادة، والثاني الإخلاص وهو توحيد المراد. وبهذين الحدين يتبين الفرق بينهما، وهما مذكران في كلام أبي عبد الله بن القيم. فالإخلاص فالصدق أن توحد إرادتك فتتوجه بكليتك على مقصودك في العبادة، والإخلاص أن توحد مرادك فلا يكن في قلبك مراد سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قوله وقول الله تعالى. قال الشارح: يجوز في قول الله. كيف أن تقرأ من المتن؟ لا تقرأ المتن، يقرأ الشرح. قوله وقول الله تعالى، لأن أصل الكتاب ما فيه متن، أصل الشرح. هذه من آفات طبع المتون مع الشروح، يطبع كما وضعه المصنف حتى يكون الكلام نسخا. قوله وقول الله تعالى. نعم. قوله وقول الله تعالى. قال الشارح: يجوز في قول الله الرفع والجر، وهذا حكم ما يمر بك من هذا الباب. قوله وما خلق. قال الشارح يعني من؟ الشيخ سليمان بن عبد الله. نعم. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ومعنى الآية: أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازه أحسن الجزاء، ومن عصاه عذبه وأخبر أنه غير محتاج إليهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره شيخ الإسلام قال: ويدل عليه قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يؤمر ولا ينهى. وقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا الله، فقد أمر بما خلقوا له، وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهم جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية، وهي طاعته وطاعة رسله، لا يضيعون حقه الذي خلقهم له. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقال ابن القيم: مدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهذا لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. قال المصنف: وفي الآية الحكمة في خلق الجن والإنس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كلام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، وأن معناها أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده، فالحكمة من خلقهم هي عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول علي رضي الله عنه: إلا ليعبدون، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله الزجاج من علماء العربية، واستدلوا عليه بقول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا، وهذا معنى قول الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. فإذا كان الإنسان لا يترك هملا مهملا، فلا بد أن يتوجه إليه خطاب الأمر والنهي، وهذا الخطاب المتوجه إليه هو حقيقة العبادة. ثم أورد قول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لا يأبه بكم ولا يكترث الله سبحانه وتعالى بحالكم لولا عبادتكم إياه سبحانه وتعالى. ثم ذكر من كلام أبي العباس بن تيمية أن في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم واتقوا الله ربكم، وهما في الأمر بالعبادة التي خلق الناس لها. وذكر البغوي في تفسير عند هذه الآية أن ابن عباس قال: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ولم أجده موصولا بإسناده عن ابن عباس، إلا أن معناه صحيح، فكل أمر بالعبادة هو أمر بتوحيد الله عز وجل. فأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. وجاء هذا عن ابن عباس في تفسير آية البقرة عند ابن أبي حاتم وابن جرير بسند فيه مقال. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى كلاما لأبي العباس بن تيمية في رسالته في العبودية في بيان حقيقة العبادة، وأنه قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقبال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. واعترض بعض العصريين على هذا الحد لأبي العباس بن تيمية، وغلطوا في اعتراضهم، لأنهم لم يفرقوا بين إرادة المفعول والفعل. وأبو العباس بن تيمية لما ذكر هذا الحد أراد العبادة المفعولة التي تطلب شرعا، فالعبادة المفعولة التي تطلب شرعا هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وأما تعريف العبادة بالنظر إلى كونها فعلا فهو ما تقدم من قولنا أن العبادة هي تأله القلب المقترن بالحب والتعظيم، تأله القلب المقترن بالحب والتعظيم، والمراد بتأله القلب هو تعظيمه وإجلاله. فإن كان هذا التأله لله فهو عبادة توحيدية، وإن كان لغير الله فهو عبادة شركية. فحينئذ إذا قيل ما تعريف العبادة، قيل هي تأله القلب المقترن بالحب والخضوع، وهذا يشمل ما يكون لله وما يكون لغيره، فهو الحد الجامع. وما ذكره أبو العباس ابن تيمية لا يقال إنه غلط، بل يقال إن له مأخذا معتدا به، وهو إرادة العبادة المفعولة، أي من جهة كونها مفعولا مطلوبا من العبد، فيكون كلامه صحيحا. وما غمض معناه من كلام الأوائل لا يتجرأ عليه بالتغليط، وإنما يلتمس له مخرج، فإن غمض مخرجه على المتكلم فإن التقوى له أن يلزم نفسه بعدم التعرض لهم. ومن تبين له ما ذكرنا من التفريق بين العبادة المفعولة وبين العبادة التي هي فعل العبد رأى أن لكلام أبي العباس بن تيمية مأخذا هو الذي ذكرناه. ثم مما ينبغي أن يتنبه إليه، مما يحتاج إلى فهمه في هذا الموضع، أن العبادة والعبودية بينهما اجتماع وافتراق، فإن العبودية تنقسم إلى قسمين، أحدهما العبودية الكونية، وهي تشمل كل مخلوق من بر وفاجر ومسلم وكافر، فكلهم عبيد مقهورون لله. والآخر العبودية الشرعية، وهي التي تختص بالمسلمين دون غيرهم، ويقارنها تأله القلب لله بالحب والخضوع، وهي التي تسمى العبادة. فالعبادة تختص بالعبودية الشرعية دون الكونية. أشار إلى هذا العلامة عبد الله أبا بطين في جواب سؤال رفع إليه مذكور في الدرر السنية، ويبين الفرق بينهما أن تعلم أن العبد يطلق على معنيين، أحدهما عبد بمعنى معبد أي مذلل، والآخر عبد بمعنى عابد أي متقرب بالعبادة لله. فالأول يشمل كل شيء، والثاني يختص بالمسلمين المؤمنين، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في قاعدته في العبودية. ثم نقل المصنف كلام ابن القيم في مدارج السالكين، أن مدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، فلها 3 موارد: أحدها عبادة قلبية، وثانيها عبادة لسانية، وثالثها عبادة بالجوارح. والأحكام التي للعبودية 5: واجبة واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. فإذا ضربت هذه 5 بال3 فإنها حينئذ تكون 15 قاعدة، منها ما يتعلق بالأمر، ومنها ما يتعلق بالنهي، ومنها ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. وقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والأحكام التي للعبودية تعريض باصطلاح الأصوليين الذين يسمونها الأحكام التكليفية، لأن أبا عبد الله ابن القيم وشيخه أبا العباس ابن تيمية يريان أن هذا التعبير المذكور في كلام الأصوليين اصطلاح دخيل نشأ من قول الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل على ما بيناه سابقا. فالأوفق أن يقال أحكام العبودية عوضا عن الأحكام التكليفية. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أخبر تعالى أنه بعث في كل أمة أي في كل طائفة وقرن من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية هي أول واجب على المكلفين معرفتها، وهي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنت لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وقوله اجتنبوا الطاغوت النفي. قاله الشارح رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيها الحكمة في إرسال الرسل، وأن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد. ويأتي معنى الطاغوت في باب السحر عند كلام عمر وجابر رضي الله عنهما. قول المصنف رحمه الله وهذه نقلا عن الشيخ سليمان: وهذه الآية هي أول واجب على المكلفين معرفتها، أي أول واجب على العبد على طريقة أهل السنة والجماعة. فإن أول واجب على العبد عند أهل السنة والجماعة هو قول لا إله إلا الله، خلافا للأشاعرة وغيرهم. وهذه الكلمة التي اشتملت عليها الآية متضمنة للنفي والإثبات، فالإثبات هو إثبات الألوهية لله عز وجل، والنفي هو نفيها عما سواه سبحانه وتعالى. وبيان النفي والإثبات يقع بطرائق متعددة، فقوله لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فالنفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جامع بين النفي والإثبات، فالإثبات في قوله واعبدوا الله، والنفي في قوله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جامع بين النفي والإثبات، فالإثبات في قوله واعبدوا الله، والنفي في قوله واجتنبوا الطاغوت. ونقل المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم أن طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. وإنما لزم القرن بينهما لأن كمال المعنى لا يكون إلا بهذه الدلالة. فلو ذكر الإثبات وحده تطرق إليه احتمال النفي، وإذا ذكر النفي وحده تطرق إليه احتمال الإثبات بأن ينفى معنى الألوهية أو بعضه عن الله، أو تثبت الألوهية أو بعض معناها لغير الله عز وجل. فإذا قرن الإثبات والنفي امتنع كل احتمال، فلم تكن العبادة المثبتة إلا لله، وكان النفي لها شاملا لكل من سوى الله سبحانه وتعالى. ومن بدائع المسالك القرآنية في إيضاح الحقائق الدينية دلالة الاقتران، وهذا واقع في موارد عدة، منها القرن بين النفي والإثبات في التوحيد، ومنها القرن بين حق الله وحق الوالد، ومنها النفي بين الوعد بالنعيم والوعيد بالجحيم. وهذه الأنواع من دلالة الاقتران من مسالك الكمال في إيضاح الحقائق الدينية. فإذا رأيت مسلكا من هذه المسالك روعي في القرآن، فاعلم أنه من أعظم موالد بيان هذه الحقيقة. فمن أعظم موالد بيان حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات، فإذا أريد بيان التوحيد جمع في ذلك بين النفي والإثبات، وإذا أريد بيان حق الوالدين كان من أحسن المسالك في إيضاحه الإعراب عما وقع في القرآن من اقتران حق الوالد بحق الله، وإذا أريد بيان الوعد قرن بالوعيد كما جاء في القرآن الكريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تمام كلام ابن القيم من أن النفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قول باب السحر في التوحيد باب السحر، ولا باب ما جاء في السحر، فيكون هذا إيش؟ ذكر على المعنى، يعني ذكره على معنى، لم يذكره بلفظه، يعني قال باب السحر، هذا ذكر على المعنى، وهذا من تصرفات أهل العلم التي تخفى على العصريين للأسف، لأنهم لا يتلقون العلم من المشايخ، يتلقونه من الكتب. لذلك تجد بعضهم يقف على نقل لأحد العلماء يقول قال فلان، ثم يقول النص ليس بتمامه في كتاب، وهو نقل على المعنى، والنقل على المعنى سائر، ولا سيما عند الأوائل لأنهم يكتبون من حفظهم، والذي يكتب من الحفظ يتوسع في هذا، فربما يكتب على المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. قال مجاهد القضاء يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وقال ابن عباس يعني أمر، رواه ابن جرير. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره مما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإن قوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، وعطف حقهما على حق الله وعطف حقهما على حق الله دليل على تأكيد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. وهذا كثير في القرآن يقرن حقه تعالى بحق الوالدين كقوله أن اشكر لي ولوالديك، ولم يخص تعالى نوع من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع الإحسان. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما، ففي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. صححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ تقي الدين: تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولو شق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قول مجاهد: قضى يعني وصى، فتفسيرها الوصية بالمذكور معها. وقول المصنف: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، أي وقعت في قراءتهم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه قراءة قرآنية قديمة كانت قبل استقرار رسم المصحف على ما كتبه عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما وقع كذلك فهو صحيح النسبة إليهم أنهم قرأوا به. وأما بعد إجماع الصحابة على مصحف عثمان فإن شرط ثبوت القراءة أن تكون موافقة لرسم المصحف الذي كتبه عثمان بن عفان، الذي أمر بكتابته عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ابن الجزري في الطيبة: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. ورسم وصى غير موافق لما في مصحف عثمان، فالمصحف العثماني: وقضى ربك ألا تعبدوا إياه، وما كان من هذا الجنس ينتفع به في تفسير معاني القرآن، ولهذا يسميه بعضهم القراءة التفسيرية، يعني التي وقعت تفسيرا، وهو كثير في كلام وهو كثير في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان بعض التابعين يقول: لو قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج، مجاهد يقول: لو قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتجت أن أسأل ابن عباس عن كثير مما كنت أسأله من القرآن، لإبانتها عن المعاني المرادة في الآيات. ثم ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية أن قضى يعني أمر، رواه ابن جرير. وهذا القضاء الذي يؤمر به هو القضاء الشرعي، لأن قضاء الله عز وجل نوعان: أحدهما قضاء كوني قدري، ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، معناها أننا حكمنا بذلك قدرا، لتفسدن في الأرض مرتين. والثاني قضاء شرعي ديني، ومنه هذه الآية، والمراد به ما أمر الله عز وجل به شرعا، ومن جملته قوله: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهو مما أمر الله عز وجل به. وقوله: ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. فقوله: ألا تعبدوا، نفي، وقوله: إلا الله، إثبات. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن تفسير قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى ربكم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ثم بين ما سبق ذكره من دلالة اقتران حق الله بحق الوالدين تعظيما لحقهما. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في بيان عظم شأن بر الوالدين وتحريم عقوقهما، وآخرها وهو حديث عبد الله بن عمرو مما اختلف في وقفه ورفعه. والصواب أنه موقوف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ويشبه أن يكون له حكم الرفع. لماذا؟ لماذا يشبه أن يكون له حكم الرفع؟ رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. أي عمر، لأنه لا يقال من قبل الرأي. ولماذا لا يقال من قبل الرأي؟ لأنه خبر عن غير، وأن رضا الله يقع برضا الوالدين، وأن سخط الله يقع بسخط الوالدين. وإلى ذلك أشرت بقولي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع جلاء. فالرأي إيش؟ فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم. يعني أن مقام الصحابة أرفع من أن يقولوا في جناب الله شيئا برأيهم. ثم أورد قول الشيخ تقي الدين. وإذا أطلق الشيخ تقي الدين عند الحنابلة فالمراد به أبو العباس بن تيمية، وكان يكره ذلك ويقول: إن أهلي لقبوني به، يعني فغلب علي. ووجه كراهته ما تقدم من إيش؟ كراهة الأسماء المضافة للدين لما فيها من تزكية، لما فيها من التزكية. فكان كثير من المشهورين بها يكرهونها، والنووي يعرف بمحيي الدين، وكان يقول: لا أجعل في حل من سماني محيي الدين. فلا ينبغي للإنسان أن يستكثر من هذه الأسماء عند ذكر الأوائل، بل يذكرهم بالأسماء السالمة من المؤاخذة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. قوله: قل تعالوا، قال ابن كثير: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالى: ويهلموا وأقبلوا أتلوا، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوف دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. انتهى. قال شيخنا: المعنى حرم عليكم هذا الذي نهاكم عنه هو الإشراك بالله. ذكر المصنف رحمه الله في تفسير قوله: قل تعالى وأتلوا ما حرم عليكم ربكم عليكم، كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وفيه قوله: قل يا محمد. والآيات التي يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤمر أو ينهى، مما جرى كثير من المفسرين على ذكره صلى الله عليه وسلم بالاسم المجرد، هذا غير مناسب لتعظيمه، والأكمل أن يعبر عنه بما سماه به الله عز وجل، فيقال: قل يا رسول الله، أو اتقي يا رسول الله، أو أقم يا رسول الله، فإن هذا أعظم من ذكره بالاسم المجرد. أشار إلى هذا الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في موضع من أواخر تفسيره، واعتذر عن أن هذا المعنى خفي عليه في المواضع المتقدمة، فكان يذكره كغيره من المفسرين بالاسم المجرد. والمناسب للتعظيم أن يذكر بوصفه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، نهي عن الشرك، لأن فيها قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، ومعنى الآية تعالوا أتلوا ما وصاكم به ربكم ألا تشركوا بالله شيئا، ودل على هذا المعنى قوله تعالى في الآية ذلكم وصاكم به، ففي الآية تقديم وتأخير يبين معناها. وقول المصنف قال شيخنا المراد به من؟ عبد الرحمن بن حسن، فصار من اصطلاحات المصنف التي مرت معنا ثلاث اصطلاحات، أحدها الشارح وهو شيخ سليمان بن عبد الله، وثانيها شيخنا وهو عبد الرحمن بن حسن، وثالثها المصنف وهو إيش؟ الشيخ محمد عبد الوهاب، وربما يذكره باسم الشيخ، وربما يذكره باسم الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم قوله. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال بعضهم ما معناه، أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها. قال الشارح وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وقد روى عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات الثلاث، ثم قال من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في معنى قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أن ذلك بمنزلة الوصية التي كتبت وختم عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء خاص، وأخبر أصحابه رضي الله عنهم بأنه أوصى بأشياء متنوعة كلها ترجع إلى القرآن، فيكون خبرهم جميعا خبر صادق، فكل أحد منهم أخبر عن بعض ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، والجامع لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، فيكون ما ذكره ابن مسعود بعض تلك الوصية، وما ذكره غيره من الصحابة بعض تلك الوصية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في بيان فضل تلك الآيات، وهو حديث ضعيف لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم قوله على حمار. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. قوله رحمه الله قال المصنف يعني شيخ محمد بن عبد الوهاب فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم من وجهين، أحدهما ركوبه صلى الله عليه وسلم على الحمار فلم يأنف ذلك بل ركب صلى الله عليه وسلم الحمار، والآخر في إردافه غيره معه أي حمله أحدا وراءه على الحمار، والمتكبر يستقل بالمركب الذي يركبه. ثم قوله وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة يعني مستطيعة، وعليه بوب البخاري في صحيحه. نعم. أحسن الله إليكم قوله أتدري، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. قوله رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية كون المطيع أي لله يستحق الجزاء على الله هو استحقاق إنعام وفضل أي من الله، فالله عز وجل ينعم عليه ويتفضل بالجزاء الحسن، وليس هو استحقاق مقابلة، يعني أن يقع مقابلا لعمله كما يستحق المخلوق على المخلوق، فإن المخلوق إذا عمل عملا لمخلوق مثله استحق عليه أجرا يستوفيه منه، وأما ما يستحقه العبد على ربه فهو استحقاق جعله الله تفضلا وإنعاما منه سبحانه وتعالى. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي حق العباد على الله تفضلا منه سبحانه وتعالى وإنعاما عليهم، وليس هو استحقاق مقابلة للشيء بالشيء. نعم. أحسن الله إليكم قوله: فقلت الله ورسوله أعلم، فيه الأدب للمتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف المتكلفين. قوله رحمه الله: وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، أي أن يقول الله ورسوله أعلم، وهذا عام في حال حياته وبعد وفاته، إذ ثبت ذلك عن جماعة من السلف كعطاء بن أبي رباح وغيره، ومحله الشرعيات لا القدريات. فإذا سئل أحد عن مسألة شرعية ولو نازلة جاز أن يقول الله ورسوله أعلم، فإن كانت قدرية حرم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للقطع بغموض الغيب عليه. فلو سئل أحد عن حكم صلاة الوتر فقال الله ورسوله أعلم كان صحيحا، وإذا سئل عن متى يطلع نجم سهيل فقال الله ورسوله أعلم كان ذلك محرما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات فلا علم له بالقدريات، وإنما علمه صلى الله عليه وسلم بالشرعيات، ولو كانت المسألة الشرعية نازلة بعده للقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه شيء من دين الله، فإن الذي بعثه أكمل له الدين. فإذا قيل ما حكم كذا وكذا وذكرت معاملة مالية حادثة أو واقعة تتعلق بما يسمى بأحكام الأسرة فقال فيها المسؤول الله ورسوله أعلم جاز ذلك للقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشرعيات إذ بعثه ربه سبحانه وتعالى بدين كامل. نعم. أحسن الله إليكم قوله: أن يعبدوه، أي يفردوه بالعبادة ولا يجعل له شريكا في نوع منها وإن قل. قال بعض المحققين في قوله أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله ولا يشركوا به شيئا يشمل قسمي الشرك الجلي والخفي. قوله أفلا أبشر الناس في استحباب بشارة المسلم ما يسره قاله المصنف. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا، أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قوله رحمه الله: قال بعض المحققين، أي الذين بلغوا في العلم غايته، فإن تحقيق العلم هو بلوغ غايته وهي مرتبة الراسخين في العلم، واستضعف هذا اللقب عند المتأخرين فجعل على من يشتغل بصناعة التآليف القديمة بمقابلة نسخها المخطوطة والتعليق عليها، فصار عمله يسمى تحقيقا وهو يسمى محققا، وليس المحقق كذلك، وإنما المحقق هو الراسخ في علمه الذي بلغ غور علمه ووعاه. وقوله فيه أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، يعني الأحكام الشرعية على ما سلف لاندراجها جميعا في معنى العبادة. وقوله ولا تشركوا به شيئا، يشمل قسمي الشرك الجلي والخفي، لأن شيئا نكرة في سياق النهي، والنكرات في سياق النهي تفيد العموم، فهو نهي عن الشرك كله جليه وخفيه. والشرك يقسم باعتبارات متعددة، منها قسمته باعتبار الظهور والخفاء، فينقسم إلى قسمين، أحدهما شرك جلي ظاهر، والآخر شرك خفي باطن، وكل واحد منهما قد يكون مخرجا من الملة أكبر وقد يكون أصغر. فمثلا من الشرك الأكبر الجلي أن يذبح العبد لغير الله عز وجل، ومن الشرك الأكبر الخفي أن يتوكل العبد توكلا كاملا على غير الله سبحانه وتعالى. ويعلم منه حينئذ أن هذه القسمة لا تخالف من قسم الشرك إلى أكبر وأصغر، لأن قسمته إلى أكبر وأصغر باعتبار قدره، باعتبار قدره، وأما قسمته إلى جلي وخفي فباعتبار ظهوره وخفائه. وقوله وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم، يعني مخافة من الإثم إذا كتم ذكر الفضل، مخافة من الإثم إذا ذكر الفضل. نعم. أحسن الله إليكم تتمة. روى أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غناء وأسد. ابن الله ابن آدم. أحسن الله. ابن آدم يعني تقديره. أحسن الله. ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غناء وأسد. تفرغ أملأ. أحسن الله. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غناء وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. رواه الطبراني في مسند الشاميين، والحاكم في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان. ختم المصنف رحمه الله تعالى إيضاح معاني هذا الباب بإراد حديثين لا يخلوان من مقال، فكلاهما ضعيف، أراد بذكرهما بيان استحقاق الله عز وجل للعبادة لكمال ربوبيته، فهو المتفضل على عباده في إغنائهم وفي خلقهم ورزقهم. ومن مسالك تقرير توحيد الألوهية الاستدلال بالربوبية، وهي المذكورة في هذين الحديثين، وهذا المسلك ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة في مثل كثيرة، من أوضحها أن أول أمر في القرآن الكريم وأول نهي جاء لتقرير وحدانية الله وعبوديته اقترنا بدليل الربوبية في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى تمام الآية التي بعدها والتي بعدها في النهي عن جعل الأنداد، والاستدلال على ذلك كله بأن الله عز وجل هو الرب لذكر أفعاله كالخلق والرزق وإنزال المطر إلى غير ذلك مما جاء في آيات سورة البقرة. وبتمام هذه الجملة نكون قد فرغنا من الباب الأول من إبطال التنديد، وبه نكتفي هذه الليلة، لأنني حديث عهد بسفر وأجد مس تعبه، فلا أريد أن نقتحم الكتاب الآخر إلا بنشاط في الأسبوع المقبل. وأنبه إلى أمرين: أحدهما بأن برنامج السرد المجرد سيكون إن شاء الله تعالى يوم الخميس والجمعة 11 و12 من شهر ذي القعدة كما في الجدول الذي وزع عليك، وهذا البرنامج يحتاج إلى تسجيل فيه، وقد أعلن هذا التسجيل في الموقع في شبكة الإنترنت، وقل المسجلون من الطلبة الملازمين، وربما لاكتفائهم بعالم الشهادة عن عالم الغيب، لكن هذا اضطرنا إلى أن يحضر الأخ المسؤول عن التسجيل نماذج الاستمارات الإلكترونية فجعلها ورقية. فالذي يريد أن يشارك في هذا البرنامج للإجازة، أما الحضور الحضور مفتوح، أما الإجازة فلها شرطها، فهو يملأ هذه الاستمارة ويأتي بها في أقرب موعد، إذا أمكن أن يعبيها هنا الليلة ثم ينصرف هذا أولى، لأن التسجيل ينتهي فجر غدا كما في الإعلان الذي قبل أسبوعين موجود في الإنترنت. فمن أراد أن يسجل يملأ الاستمارة ويعطيها الأخ مهند. والتنبيه الثاني إن شاء الله تعالى، يوم السبت إن شاء الله تعالى الدروس مستمرة، سواء الدرس الذي في هذا المسجد وهو برنامج الدرس الواحد 11 وهذا الأسبوع الدرس الثالث منه، أو في الدرس الذي في جامع ابن السعدي وهو درس برنامج أصول العلم في القسم الثاني من 3 الأصول. وسيوزع في المسجد يوم السبت، في هذا المسجد يوم السبت بعد الدرس الواحد، كتاب 40 المدنية في تفسير الآية القرآنية لمن لم يصب نسخة منه في المدينة النبوية. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.